الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب اليهودي عليه لعائن الله. ها نحن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الأيام الزاهرة، وهذا فضل الله علينا أن جمعنا في بيته ووضع بين أيدينا سيرة حبيبه لنعايشه هذه الساعة المباركة. هذا فضل الله، والله هو ذو الفضل العظيم. قال: لما انهزمت قريش في بدر، وما بدر هذه الغزوة التي تقدم بيانها وتفصيل ما فيها، تلك الغزوة التي قاتلت فيها الملائكة ونصر الله رسوله والمؤمنين، وكانت هزيمة مرة للمشركين، إذ قتل منهم 70 صنديدا وأسر منهم 70. إذن قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: لما انهزمت قريش في بدر وجاءت البشريات من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء البشيران من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا من بدر يحملان البشرى لأهل المدينة، وهما زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. انفصل عن المعسكر المحمدي وأسرع في القدوم إلى المدينة يحملان بشرى النصر للمؤمنين. قال: وهما زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة شهيد مؤتى. قال: فبشرا أي المؤمنين والمؤمنات بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزيمة المشركين في بدر. ما عندهم إذاعة ولا تليفون هاتف، إذن فجاء الرجلان يحملان البشرى. قال: وبلغ ذلك كعب بن الأشرف الطائي الأصل من قبيل الطي، ولكن تهود فهو يهودي، اليهودي العقيدة ابن النظرية اليهودية، أبوه يهودي وأمه يهودية، لكن هو من قبيلة طي العربية وتهود. قال: لما بلغه ذلك أي التبشير بالنصر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصروا على المشركين في بدر، لما بلغه ذلك قال: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم، يعني أمية بن خلف وأبا جهل وعتبة بن ربيعة، لبطن الأرض خير من ظهرها. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أصاب هؤلاء القوم صناديد قريش أمية بن خلف وأبا جهل وعتبة بن ربيعة، لبطن الأرض خير من ظهرها، نموت أحسن من نبقى أحياء. لأنه كافر متمرد. قال وكشر عنا به كالكلب العقور. كشر عنا به كالكلب العقور يحمل الضغينة في نفسه والانتقام. كشر عنا به كالكلب العقور وأخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. يهودي خبيث يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتشبب بنساء المسلمين. التشبب بالنساء التغزل بألفاظ وقصائد شعرية بمعنى إهانة لنساء المؤمنين وعدم احترامها، ويتشبب بنساء المسلمين. ثم ذهب إلى قريش ما صبر، ثم ذهب إلى قريش يستعدي رجالها على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستضافوا، أنزلوه ضيفا عليهم، وهذا العمل الآن يقوم به اليهود، ما هو هذا اليهود الأول فقط. فاستضافوه واجتمعوا عليه في مكة وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بلسانه الطلق العربي، وسألوه عن دينهم فقال إن دينكم خير من دين محمد. سألوه هل نحن على حق، هل ديننا دين حق أو ماذا ترى يا عالم اليهود؟ فقال إن دينكم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكذب اللعين، حقا كذب وغش، كذب في قوله وغش العرب في مكة ما نطح، وهو يعلم أن دين محمد هو دين حق، لا دين حق سواه، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركين، كذب وغش. فنزل فيه قرآن من سورة النساء فرح. ما هذا القرآن؟ هو قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمزق الله حيلته وأبطل كذبه ومزقه. ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، شيئا من التوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت وعبادة الأوثان، ويقولون للذين كفروا وهم قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، دينهم أعز وأحسن دينا. عرفتم كيف رحل إلى مكة يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه عرف أن انتصار رسولي في حرب هذه عوائده على اليهود وقيمة ما هي بصالح. قال ولما عاد إلى المدينة ورجع من مكة، تعرفون هذا رجل من هو؟ محمد بن مسلمة. قال ولما عاد إلى المدينة وأوحى الله تعالى إلى رسوله بما قاله كعب وما فعله. هذا كعب اليهودي، ومحمد بن مسلمة ساريته التي سوف تقضي عليها. أقول: ولما عاد إلى المدينة وأوحى الله تعالى إلى رسوله بما قاله كعب وما فعله وما عزم عليه، الأمر الذي استوجب قتله، هذه المكرة وهذه الخديعة وهذا الاتصال بالمشركين والتمدح بدينهم وتضغيل على الإسلام ورسوله، هذا استوجب قتله والعياذ بالله. قال: استوجب قتله بنقضه أولا العهد. الرسول لما دخل المدينة عقد مع اليهود عقدا ومر بنا بنصوصه، فنقض العقد. ثانيا: وتأليبه الأعداء وتحريرهم وجمعهم على قتال رسول الله والمسلمين. إذن لما استوجب القتل لما علمتم، أولا نقض عهده واستوجب القتل، ثانيا ألب المشركين على المسلمين، بقي له حق في الحياة. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: من لي بابن الأشرف؟ من لي منكم يأتيني بكعب بن أشرف؟ أو يرسله. حرض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه الكلمة: من لي بابن الأشرف؟ وهو كعب بن الأشرف اليهودي. فقال محمد بن مسلمة: أخو بني عبد الأشهل من الأنصار، أنا لك به يا رسول الله، أنا لك به يا رسول الله، أقتله أو آتي به؟ أنا أقتله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فافعل إن قدرت على ذلك، فافعل إن قدرت على ذلك. اليهود يتمزقون إلى اليوم ويقولون: كيف محمد يبيح قتل المعاهدين؟ أما نقض العهد؟ أما ألب المشركين؟ أما سب وتغنى بنساء المسلمين؟ يصح بقاؤه؟ إذن قال: فافعل إن قدرت على ذلك. فقال: يا رسول الله، إنه لا بد لنا من أن نقول، أي غير الصدق والحق، والحرب خدعة، كيف نصل إليه؟ لا بد وأن نقول، إما أن نمدحهم أو نذم المسلمين، أو لا بد من حيلة حتى نتوصل بها إلى قتل هذا الطاغيه. قال: فقال: يا رسول الله، إنه لا بد لنا من أن نقول ما لا يتلاءم مع صدقنا وشريعتنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل ما بدا لك، قولوا ما بدا وظهر لكم، يعني السل الذين تخرج إلى قتل هذا الطاغيه. قال: فقال لهم: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك، ما هناك محرم عليكم ولا ممنوع، لأنكم تؤدون واجب الإسلام والمسلمين. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث سيأتي: الحرب خدعة. قال: فاجتمع على قتله محمد بن مسلمة وملكان ابن سلامة وهو أخو كعب من الرضاعة، وعباد ابن بشر والحارث بن أوس، وأبو عبس ابن جبر أحد بني حارثة. وساروا نحوه مجموعة تبرعت وساروا نحوه. ولما كانوا بمقربة من قصره له قصر وراء قوبة ولما كانوا بمقربة من قصره قدموا سلكان ابن سلامة أبا نائل أمامهم امشي أنت أمامنا. فذهب فأتى كعبا في قصره فجلس إليه ساعة معه وتحدث معه وتناشدا الشعر كلاهما شاعر فضح. قال وتناشد الشعر وكان كل منهما يقول الشعر. ثم قال سلكان ويحك يا ابن الأشعر إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. ويحك يا ابن الأشعر إني قد جئتك لحاجة عظيمة أريد ذكرها لك فاكتم عني لا تحدث بها. قال افعل حد اذكر حاجتك. قال كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوم هذا الرجل علينا في مدينتنا بلاء عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى أضاع العيال وجهدت الأنفس يشكو إلى كعب. إذن قال كعب أنا ابن الأشرف أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر يصير إلى ما تقول. قال سلكان إني أردت أن تبيعنا طعاما أردت في مجيء هذا أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك نضع عندك رهن ووثاق. قال كعب أترهنوني أبناءكم تضعون أولادكم عندي أرهينا. قال سلكان لقد أردت أن تفضحنا إن لي أصحابا على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك برهنك من الحلقة ما فيه وفاء. نعم نرهنك من الحلقة ما فيه وفاء ويكفي. وأراد سلكان أن يعمي عليه فلا ينكر السلاح إذا جاءوا به أراد التعمية عليه حتى إذا شاهد السلاح معهم ما ينقبض أو يتعثر. فقال كعب إن في الحلقة السلاح قال ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه. فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم قائلا اللهم أعنهم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم ومضوا هم حتى انتهوا إلى حصن كعب فهتف به أبو نائل سلكان فنزل في ملحفته الملفوف فيها، وهو حديث عهد بعوس أيام عوسه. هذا كعب بن أشرف. نعم، ملحفة وملحفة حتى انتهوا إلى حصن كعب، فهتف به أبو نائلة سلكان فنزل في ملحفته وهو حديث عهد بعوس، فأمسكت به امرأته وهو خارج من المنزل، فقالت له إنك امرؤ محارب فكيف تنزل في هذه الساعة، كانت ذات بصيرة، فكيف تنزل في هذه الساعة؟ فقال لها إنه أبو نائلة أخو من الرضاع، لو وجدني نائما لما أيقظني. فقالت له والله إني لأعرف في صورتي الشر. قال فلم يلتفت كعب إلى قولها ونزل وتحدث مع أبي نائلة ساعة من الزمن، ثم قال له أبو نائلة هل لك يا ابن الأشرف أن تتماشى إلى شعب العجوز، إلى شعب العجوز ما كان يسمى، فنتحدث بقية ليلتنا هذه. قال إن شئت. فخرجوا يتماشون، فمشوا ساعة، ثم إن أبا نائلة أدخل يده في فوض رأس كعب في شعره، ثم شم يده فقال ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط من هذا. أدخل يده في شعر رأسه وشم، قال ما رأيت اليوم أو كالليل طيبا أعطر قط. ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن كعب إلى أنه حقيقة سالح به ويحبه ويشم طيبه، ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها وأخذ بفوض رأسه أي رأس كعب وقال اضرب عدو الله، فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغني شيئا. قال أبو نائل وذكرت مغولا في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئا، فأخذته فوضعته في ثنيته قريب من فرجه تحت الصورة في ثنيته، وقد صاح عدو الله صيحة ما بقي حصن إلا وقد أوقدت عليه نار إعلام بالحرب أو الفتنة، فوقع عدو الله على الأرض هالكا. فغادرناه صريعا على الأرض ومضينا، وكان قد جرح الحارث أصابته سيوفنا، أحد إخوانهم جرح لما ضربوا بالسيوف تلاقت فضربوا أخاهم. قال فحملناه ومعه نزيف من جرحه حتى انتهينا إلى المدينة، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا عليه، فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله. وكفل صلى الله عليه وسلم على جرح صاحبنا فشفاه الله، هذا البلسم الشافي تفاد صلى الله عليه وسلم كان بلسما شافيا. وتفل على جرح صاحبنا فشفاه الله تعالى، فعدنا إلى بيوتنا العملية كانت بالليل، وأصبح كل يهودي خائفا على نفسه ما دام طاغية تحطم. أصبح كل يهودي خائفا على نفسه يرتحل. هذه هي هذه المقطوعة سرية محمد بن مسلمة. هذه السرية من خرجت من المدينة إلى قصر كعب بن الأشرف، كانوا حوالي 7 أو 5 أو 6. هذه السرية لما لقتل كعب اليهودي. الآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الآتي. أولا أذكر يا عبد الله مشروعية الاحتيال على قتل من وجب قتله لغدره وخيانته بتأليب الكفار على المؤمنين. مشروعية جواز الاحتيال على قتل من وجب قتله لغدره بالمسلمين ولخيانته لهم ولتأديبه الكفار على المؤمنين. من يقول لا يجوز قتله وقد آذن فيه رسوله وأمر به؟ لكن العيال المعروفة ألب على المسلمين العدو وإلا لا، خان وغدا وإلا لا، وما عمل بمقتضى المعاهدة التي بين الرسول وبين قومه. ثانيا جواز استعمال المعايير والثوريات للتوصل إلى إحقاق حق. جواز استعمال المعايير من الكلام ما هو الصريح، والثوريات يوري بكذا وكذا وهو يريد كذا، لما للتوصل إلى إحقاق حق وإبطال باطل. ثالثا آية نبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إذ شفى الله الجريح ذا النبيذ الخطير بريقته الطيبة الطاهرة. الآن الجريح مع النزيف الدماء لو نفص كلنا عليه ينفع؟ بل ازداد الألم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفل فقط عليه فشفاه الله، علامة نبوته. وإذا والله إنه لنبي الله ورسوله. رابعا فضيلة محمد بن مسلمة رضي الله عنه بقتله كعب الطاغية عليه لعنة الله. سمع وارتفع مسلم محمد بن مسلمة ولا لا؟ سجل التاريخ هذه المصحف. قاد هذه السرية من 5 أمتار أو 6 وتمكن بالسوية والحيل وقتل هذا الطاغية الذي ألب على المسلمين والذي كشر عن نبي حزن لما بلغه انتصار المسلمين، وخان العهد ونقض الميثاق يحسبه ذلك. خامسا بيان آثار قتل كعب إذ أصبح كل يهودي خائفا على نفسه لا يطمئن على حياته. معنى هذا أن قتل كعب زعزع قلوب اليهود كلهم. إذن وننتقل أيضا إلى غزوة أخرى ألا وهي غزوة أحد، من أشهر الغزوات وأعظمها. نزل فيها القرآن 10 آيات من سورة آل عمران. غزوة بدر أولا وغزوة أحد في العظمة ثانيا وبعدها الفتح. قال عوامل هذه الغزوة القاسية الشديدة، حقا غزوة قاسية شديدة، لأن المشركين لما انهزموا في بدر ألبوا عامة العرب على غزو محمد في رفع داره انتقاما منه. قال إن لهذه الغزات عوامل وأسبابا ظاهرة، منها أن قريشا وقد أصيبت في صناديدها الذين ألقوا في القليب قليب بدر العام الماضي سنة 2 من الهجرة المباركة، فقد قام رجال منها بالدعوة إلى الحرب للأخذ الدساري من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن عادة ومن دعاة الحرب والذين يدعون لها ويقوم عبد الله ابن أبي ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم كثير، فأتوا أبا سفيان بن حرب وطلبوا إليه أن يقنع أصحاب أموال العير التي نجت أن يجعلوها في حرب تشن على محمد وأصحابه ولا يأخذ منها شيئا. هذا سياسة، أقنع أصحاب العير، تلك العير التي جاءت من الشام وخرج لها الرسول برجاله ليستقبلوها فيأخذوها فنجت وانتهت إلى مكة، هؤلاء أموالهم الطائلة هذه الكثيرة، طلب أبو سفيان أن يجعلوها في الحرب وأن يتبرعوا بها. قال فأتوا أبا سفيان بن حرب وطلبوا إليه أن يقنع أصحاب الأموال أموال العير التي نجت أن يجعلوها في حرب تشن على محمد وأصحابه ولا يأخذ منها شيئا، واستجابوا للطلب أقنعوهم. قال وفيهم نزل قول الله تعالى من سورة الأنفال لنسمع: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بالتفصيل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لما؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها بالفعل ثم تكون عليهم حصرا. أنفقوها في حرب أحد ولا وكانت عليهم حصرا، ثم يغلبون وغلبوا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا سبب. وآخر هو أن الذين تخلفوا عن بدر من المهاجرين والأنصار كانوا يسألون الله تعالى أن يتيح لهم فرصة قتال المشركين كالتي أتيحت لأهل بدر، ليروا الله تعالى ما يفعلون بالمشركين من القتل لهم والفتك بهم إيمانا واحتسابا، ليعوضوا ما فاتهم من الأجر والغنيمة يوم بدر. العامل الأول هو أن المشركين أرادوا أن ينتقموا من الرسول والمسلمين لما أصاب قتلهم في بدر. وعامل ثاني: المؤمنون من أهل المدينة الذين ما خرجوا إلى بدر، لأن التعبية ما كانت عامة، كان باختيار وما كان نداء عام، فالذين تخلفوا عن غزوة بدر تحصروا تأسفوا سألوا الله تعالى أن يرزقهم معركة أخرى ويقاتلون فيها وينتصرون. قال وسبب آخر هو أن الذين تخلفوا عن بدر من المهاجرين والأنصار كانوا يسألون الله تعالى أن يدعونه أن يتيح لهم فرصة قتال المشركين كالتي أتيحت لأهل بدر ليروا الله تعالى ما يفعلون بالمشركين من القتل لهم والفتك بهم إيمانا واحتسابا ليعوضوا ما فاتهم من الأجر والغنيمة يوم بدر لأنهم ما لهم نصيب من الغنيمة. هذان عاملان ظاهران لغزوة أحد أو سببان قويان في وجود غزوة أحد. وهناك عوامل خفية قوية ذكرت في قول الله تعالى من سورة آل عمران ما هي؟ قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام أيام النصر والهزيمة نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه أعظم من السببين الأولين. وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم لنا ويوم علينا وليعلم الله الذين آمنوا إعلام ظهور ومشاهدة لا إعلام غيب ويتخذ منكم يا أيها المسلمون شهداء إذ استشهد في أحد 70 شهيدا والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا بيان الله عز وجل. قال إذن وفي شوال من السنة الثالثة من الهجرة المباركة خرجت قريش برجالها ونسائها وأحابيشها وبكل من قدرت على تأليبه والإتيان به من بني كنانة وأهل سهامة وسارت بقيادة أبي سفيان ابن حرب زعيمها بعد هلاك أبي جهل حتى نزلت على شفير وادي قناة المقابل للمدينة النبوية. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فاستشار أصحابه يوم الجمعة في الخروج إلى المشركين لقتالهم خارج المدينة أو البقاء في المدينة استشارهم وقتالهم داخل المدينة ورجح لهم القتال داخلها ورجح أي النبي صلى الله عليه وسلم لهم القتال داخل المدينة وأراهم أنه أقرب إلى النصر على المشركين من قتالهم خارج المدينة وقص عليهم رؤيا وهي أنه رأى بقرة تذبح ورأى في ذباب سيفه سلمى وأنه رأى أنه أدخل يده في درع حصينة وأولها المدينة. هذا هو. ومع هذا أصر أكابر الأصحاب على القتال خارج المدينة وخاصة الشبيبة. كيف نقاتل داخل نسائنا وأولادنا جبن هذا وعار لا بد أن نخرج لنقاتل خارج المدينة. أصحاب الحماس. ومع هذا أصر أكابر الأصحاب على القتال خارج المدينة فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم على ما رآه لما رأوه ما دام الله تعالى لم يوحى في ذلك إليه بشيء. نزل عن رأيه إلى رأيهم لأنهم أكثرية والوحي ما نزل في هذا الشيء فهو مخير. جمعا للقلوب قال اخرج. هذا بعد صلاة الجمعة في هذا المسجد. قال ودخل صلى الله عليه وسلم بيته فلبس درعه ووضع لعمته على رأسه وخرج إليهم يمشي في الحديد، فما إن رأوه حتى ندموا ورأوا أنهم قد أكرهوه على الخروج ظاهر المدينة، فندموا ندما شديدا وحاولوا أن يثنوه عن عزمه وقالوا يا رسول الله يا رسول الله أقم فالرأي ما رأيت. وكان الذين أصروا على الخروج هم الذين تخلفوا عن بدر كما علمتم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن يضع لعمته بعدما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. هذه استفادت منها بريطانيا والمسلمون ما يستفيدون أموال. بريطانيا صار بعض الجماعات في السودان أيام كانت حاكمة مصر والسودان، إذن فماذا تصنع؟ ما كان منها إلا أن جهزت جيشا وأبحر ليؤدب هؤلاء السائرين في السودان. الشيخ محمد عبده تغمده الله برحمته أدرك إليها، ما هناك حاجة إلى الزحف ولا إلى قتال، نحن نتولى إطفاء هذه الفتنة ولا حاجة إلى القتال. أراد أن يكبح جماحها ويحفظ إخوانه من البلاء. فردت عليه تقول إن بريطانيا إذا أضحت ورمت بجيوش البحر لن تعود أبدا حتى تنفذ أمرها، أخذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يضع لامته على رأسه ثم ينزعها قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه. قال ما ينبغي لنبي أن يضع لامته بعدما لبسها، يعني يضعها على الأرض حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وقد دعوتكم إلى هذا أي إلى عدم الخروج فأبيتم إلا الخروج، فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو، وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا. قال واستخلف الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، أنت الوالي العام هنا، وخرج في 1000 مقاتل 1000 بطل، وسلك بمن معه من المؤمنين على البدائع في حارة بني حارثة، ودليله في هذا أبو خيثمة أخو بني حارثة، ومروا بحائط أي بستان لمربع بن قير وكان منافقا، فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين رفع حفنة من تراب وقال والله لو أعلم أن لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فبدره سعد بن زيد بضربة شج بها رأسه، وابتدره رجال ليقتلوه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تقتلوه فإنه أعمى القلب أعمى البصر، اتركوه فإنه أعمى القلب وأعمى البصر. منافق أخذ حفنة من تراب وأراد أن يضرب بها وجه رسول الله. وساروا حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنهم عبد الله بن ابي بثلث الناس 300 رجعوا معه من ضعاف الايمان والمنافقين. وكان لعنه الله رايه عدم الخروج مثل راي رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان رايه في عدم الخروج كراي النبي صلى الله عليه وسلم لانه محنك. فلم فلذا قال هذا, قال هنا اطاعهم وعصاني, اطاعهم اي رسول الله اطاع الذين قالوا نخرج, وعصاني هنا الذي قلت لا نخرج ولكن نقاتل في داخل المدينة. أطاعهم عصاني ما ندري على ما نقتل أنفسنا, ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. وتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر يقول لهم إلى أين يا قومي, أذكركم والله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم. فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم, ولكن لا نرى أنكم, ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا وأبوا إلى الانصراف قال لهم صلى الله عليه وسلم أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. نكتفي بهذا القدر, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.